أنسيتم يا عبيد النار من في قندهار زلزلوا أركان دولة روسيا ساعة عصير إنهم أبناء هذه الدار نعم الدار دار ها هنا منهم ملايين وكل قاع غوير بعد ذي الله يا عالم سري والجهار يا عظيم الملك مجري الفلك في البحر الغزير أطلبك يا والي الأقدار يا مجري البحار إنك الرب المهيمن وإنك الرب القدير مثل ما مكنتها ليبيا من ذي الدثار مكن الأحرار من بشار والقف السعير كثرة صار النصيري وانتفخ شبرا وسار يالله ارجعه وجيشه خاسئا وهو حسير يالله اجعل مشربه غير اسود القطران قار ثم مكنهم من رقبته وسحلك العسير أريهم فيه مصيرا بعد طول الانتظار ما يخالف عن مصير معمرا بئس المصير يا لهذا الهون يهونا يا لهذا العار عار ألي عجز عنه نرجو الغوث من توني بلير يا لهذا الهون يهونا يا لهذا العار عار ألي عجز عنه نرجو الغوث من توني بلير من لأمة ثكالة من لأيتام صغار آلة العجل المجوسي لم تدع منهم صغير من متيه تلبكار ومن معسف تلمهار لم يلاقوا من يناصرهم فكن أنت النصير راس ابن عمك عمير ثم راسك يا عرار راس ابن عمك عمير ثم راسك يا عرار من تفي عين العدو بطيب مقام من عمير يا عرار محتزن والله في كلها حب حار سل سيفك لا متى والسيف ميت في الجفير التسامح لا أتى من ضعف ما يصلح شعار ولا يربح من عمل بخوف لو حبت شعير البعير ابو سنامين انطلق منها الهجار هاي جن يردع لهاته ما بعد زل الهجير اقطعوا له من عرين الزلف عودين انقصار لا ينسم لين يقنع بالرغى عقب الهدير سبحنة رعد شامي امشعاني صوت الطار بل تواشي حث كالا له من الغبنة صرير منه حلو النوم غادرني على حزن وطار ليت شعري أي نوم بعد هذا لا يطير يا سلاطين العروبة من مراكش لا ظهار من أمن شر العقوبة جابها كبر البعير غير واحد أو اثنين أو ثلاثة باختصار ما أرى فالحمض منكم لا جليل ولا كثير اعتذر لقاضكم هالوقت شد الاعتذار ارجعوا ناموا ما هو بالحافكم دايم وثير ايه خلوكم على هالنوم ليلا مع نهار لين يوقظكم بكفه من عجم فارس مغير لن يراضي صمتكم عنهم حثالة رزدقار ليس هذا الأمر سرا فصح يا راع السرير المجامل ما نفع من قبلكم راع الوثار وما ثنى عن من بنى قصر الخورنق والسدير يا أكبر يا أكبر أمة محمد يا أكبر أمة محمد أين وقفات الكبار الكبير ما نقلها من الرجال الا كبير اين انتم من ضمائركم وقد عز الفرار افتراض ما لكم دين اما فيكم ضمير ما حصل بالشام من بهلول قرداحه وصار لم يكن لولا تغاضيكم ليحصل او يصير قد علمناه قبيل الامس دبر للايجار بغل ما ينزو عليه لا يجار ولا يجير قد علمناه قبيل الامس دبر للايجار بغل من ينزو عليه لا يجار ولا يجير فإذا به صار رأسا فإذا به صار رأسا بل ولا يشكو عوار يا لروس شاخ فيها ذلك الدبر الحقير أولا في الروس رأسا واحدا يقدح شرار أسد يقطع على المستأسدة هذا الزئير ليس معنى أن ننادي الفار باسم غير فار أنه ليس بفار قس على هذا كثير مثل بشار بدل ما ينعتونه بالحمار ينعتونه بالأسد من باب تشجيع الحمير مثل بشار بدل ما ينعتونه بالحمار ينعتونه بالأسد من باب تشجيع الحمير الرجولة عنه أبعد من حلب عن زنجبار والدناء منه أقرب من شهيقه والزفير إيه يا كم فالبطانة من خشاش الرفضار استعار العلمنة طاقية تخفى ليس غير إيه يا كم فالبطانة من خشاش الرفضار استعار العلمنة طاقية تخفى ليس غير وهو أكبر طائفي والعلمنة عنده قمار يقمر الجاهل بها ويضلل الجمع الغفير شف سوات المالكي وشلون ناضل واستثار لاجتثاث البعث من بغداد واستل الشطير ثم شف شلون هو نفسه يعارض أي قرار لاجتثاث البعث بعث الشام ملعون القرير إذر كره المالكي للبعث زورا وزورار لاجتثاث كابر السنة على عين البصير للعجم عند العرب ثارا وله بيثار منذ يوم القادسية والعجم في حير دير العداوة قائمة من عصر جدي والشنار ما يشكك في بقاء الشيء هذا للأجير حبهم آل النبي خدعة مثل مسجد